هذه سائلة تقول: أنا لدي أختي وزوجها يدرسون في مصر العلم الشرعي، وأنا غير متزوجة من ليبيا، فهل يجوز لي أن أذهب إلى مصر ومعي أبي، ولكن لا يستطيع أن يبقى معي لفترة 5 و6 سنوات فيرجع إلى ليبيا، وأنا أبقى مع أختي بدون محرم، وعند الرجوع بإذن الله يأتي أبي لأخذي، أي لدي محرم في الذهاب والإياب فقط. بارك الله فيك، ما ذكرتي أمر طيب لا بأس فيه، لكن أنا أسأل أين ستسكنين بارك الله فيك؟ إن كنت تسكنين مع أختك وزوجها، فهنا يوجد في البيت غير محرم، فإن لم تكن